فصل. ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها، متفق عليه. طيب، يقول فصل: ويستحب تحري ليلة القدر. تحري ليلة القدر أن يتحرها الإنسان ويلتمسها. وقول ليلة القدر، القدر، القدر بمعنى الشأن، فسميت هذه الليلة ليلة القدر، قيل من الشرف، من الشرف، ليلة القدر يعني ليلة الشرف والرفعة، كما تقول: فلان ذو قدر، يعني ذو شرف. وقيل سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في العام، في العام، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. ولا مانع من حمل، من الحمل على المعنيين جميعا، فهي ليلة ذات شرف، وهي ليلة يحصل فيها تقدير الأشياء. يقول لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، لأن الله أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. فيتعين من هذه أدلة المركبة أن تكون ليلة القدر هي في رمضان. واضح ولا لا؟ الآن نقول: ليلة القدر في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل القرآن في ليلة القدر. في أين؟ في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طيب، والإنزال، إنزال القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا ما يسمى عند العلماء بالدليل المركب. نظيره أقل مدة الحمل، أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. دليل ذلك قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عز وجل: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فأنت إذا أسقطت حولين من 30، فأنت إذا أسقطت هذا من هذا يكون 6 أشهر. طيب، يقول: لأن الله أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. نعم. وقوله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عبادة ألف شهر، وذلك لبركتها. وقد وصفها الله عز وجل في البركة، فقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. من بركات هذه الليلة، من بركاتها، أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن الذي هو هداية للبشرية إلى يوم القيامة. ومن بركات هذه الليلة أيضا، بركاتها، أنها خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، كم ألف شهر؟ كم سنة؟ 82 ولا 83؟ هي 83 سنة و4 أشهر. نعم، خير من عبادة 83 سنة و4 أشهر ليلة القدر. ومنها أيضا، من بركات هذه الليلة، أن فيها تنزل الملائكة. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. والملائكة إنما ينزلون أو يتنزلون بالخيرات والبركات. ومنها، من بركات هذه الليلة، أنها سلام، سالمة، كما قال عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومنها أن من صادفها وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولها علامات تأتي إن شاء الله. نعم. طيب، ليلة القدر، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى العشر 7 الأواخر، وأرجى 7 الوتر، وأرجى الوتر ليلة 27. إذا عندنا 4 مراتب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قطعا. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين اعتكف العشر الأول من رمضان طلبا وتحريا لليلة القدر، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فأتاه جبريل فقال له: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها قال: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منه. وقال في الحديث الآخر: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن هي في العشر الأواخر، وأرجى العشر السبع الأواخر، وأرجى السبع الوتر، وأرجى ليالي الوتر ليلة 27. نعم. وقال أبي بن كعب: إنها ليلة 27، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. وكان رضي الله عنه يقسم على أنها ليلة 27، لكن يقال لعل تلك السنة التي تحرى فيها أو عد وحفظ صادفت أنها ليلة 27، وإلا فهي تتنقل. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن أخفاها عنهم. لماذا؟ نقول لأجل أن يجتهدوا ويجدوا في العبادة. وثانيا من حكمة إخفائها ليتبين بذلك من كان حريصا في طلبها وتحريها ممن هو كسلان. وذلك لأن ليلة القدر لو كانت ليلة معلومة بعينها لكان الناس يقومون هذه الليلة فقط. يعني لو كانت ليلة 25 ليلة القدر أو 27 ليلة القدر، تجدهم يجتهدون تلك الليلة وفي باقي الليالي يكسرون ويدعون العبادة. فلذلك كان من الحكمة إخفاءه لأجل أن يطلبها الإنسان كل ليلة، كل ليلة يتحرى ويطلب أن تكون ليلة القدر. وقال أبو أبي بن كعب: إنها ليلة 27، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس فيها لها شعاع، فعددنا وحفظنا. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم إلى قوله شعاع، هذا صح علاماتها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، من المسند. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21. متفق عليه. تقدم لنا أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر منه، وأن أرجى العشر السبع البواقي، وأن أرجى السبع ليالي الوتر، وأن أرجى ليالي الوتر هي ليلة 27. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على أنها ليلة 27. وقد استنبط بعض العلماء استنبط كون ليلة القدر ليلة 27 أن كلمة هي الكلمة 27 في السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي رقم 27. قال: إذن ليلة 27، ولكن هذا كلمة هي رقمها 27 في الحروف، لو عددت الحروف جرب. طيب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليلة علامات، وقبل أخبر الله عز وجل في القرآن أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر هي 83 سنة وأربعة أشهر. طيب، هذه الليلة لها علامات تكون مقارنة لها وعلامات تكون لاحقة، فلها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. أما العلامات المقارنة لهذه الليلة فهي أولا شدة الإضاءة وقوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، فتكون الإضاءة فيها أكثر من غيرها، وذلك لكثرة تنزل الملائكة، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة ينزلون بالنور والخير. ومنها أيضا من علاماتها، وهي علامة معنوية، أن المؤمن يجد من نفسه انشراحا وانبساطا في هذه الليلة، يجد من نفسه انشراحا وانبساطا وسرورا، وذلك لأن الملائكة تتنزل بالرحمة والفرح والسرور، يعني الفرح الذي يكون للمؤمنين. فالمؤمن في تلك الليلة الصادق في الطلب يجد في نفسه هذا الأمر، وأيضا يجد من العلامات وهي الثالثة أن الإنسان أيضا يجد من نفسه حرصا في هذه الليلة على إكمال العبادة والإتيان بها على أكمل وجه، ويجد أيضا لذة ونشاطا في القيام والدعاء، وهذا إنما يكون في من كان مؤمنا صادقا حريصا على طلبها. ومن العلامات أيضا من علاماتها أن الله عز وجل قد يري بعض الناس هذه الليلة في المنام، فقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد فيها في ماء وطين. وأيضا ثبت في الصحيحين أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، أروها في المنام في السبع الأواخر. وفي حديث عائشة أيضا ما يدل على ذلك أنها قد ترى أو قد يراها الإنسان في المنام، حينما قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن علاماتها أيضا وهي العلامة الخامسة أن الرياح تكون في تلك الليلة ساكنة، فلا حر ولا برد ولا قواصف ولا عواصف كما في حديث جابر، وهي طلقة ثلجة لا حارة ولا باردة. وجاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها صافية بلجة، صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا. ومن علاماتها أيضا، هذه خمس علامات مقارنة، العلامات اللاحقة منها أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع، حتى إن الإنسان يجد الفاصل بين الشمس والظل كأنه خط يفصل بينها. ويدل عليه حديث كعب، حديث أبي بن كعب ذكره المؤلف، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها. فإذا قال قائل ما فائدة هذه العلامة، هذه العلامة هي علامة لاحقة، نقول فائدتها استبشار المؤمن تلك الليلة، استبشار المؤمن وأن يعظم رجاءه. من فائدة العلامة اللاحقة الإنسان يستبشر ويعظم رجاؤه بالله عز وجل. هذه هي العلامات التي دلت عليها السنة، وقد ذكر بعض العلماء علامات ولكنها في الحقيقة ليس لها أصل، ولكن مع الأسف أن بعض العلماء ممن يذكرون علامات ليلة القدر يذكرونها. فمن ذلك ما ذكره بعضهم أنه يقل نباح الكلاب في تلك الليلة أو يعدم، وهذا ليس له أصل، الكلاب تنبح أليس كذلك؟ نعم. وذكر بعضهم أيضا من العلامات أن الأشجار تسقط تلك الليلة ثم تعود إلى منابتها في الصباح، تنام تسقط ثم تعود، وهذا أيضا غير صحيح، ما رأينا المزارع سقطت. ومن العلامات أيضا التي ذكرها بعضهم غير صحيحة أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة، تكون عذبة، كل المياه المالحة حتى مياه البحار تكون عذبة، وهذه أيضا علامة ليس لها أصل. نعم، هذه علامات الثلاث، نباح الكلاب، قلة نباح الكلاب، وأن الأشجار تسقط تلك الليلة ثم تعود إلى منابتها، وكون المياه المالحة تعذب ليس لها أصل. نعم. طيب، وقوله فهذه أخرجه مسلم إلى قوله شعاع، فهذا أصح علاماتها، وقد روي أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، من المسند. سمحة، ها؟ سمحة يعني ساكنة. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفي أثر الماء والطين، من صبح 21، متفق عليه. والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال حديث صحيح. قال ينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كل. إذن هي تتنقل، تكون في عام ليلة كذا وفي عام ليلة كذا. يقول ينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله، لاحتمال أن تكون كل ليلة هي ليلة القدر، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، يعني كل ليلة تحتمل أن تكون ليلة القدر. بنى الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة، بنوا مسألة وهي لو قال لزوجته، لو قال رجل لزوجته أنت طالق ليلة القدر وقد قال ذلك بعد مضي ليلة أو ليلتان من العشر، فلا تطلق إلا في العام القابل إذا خرج رمضان، لأن بهذا تيقن أنها طلقت ليلة القدر. لأنه لو قال مثل هذه السنة في اليوم 22 أو 23 أنت طالق ليلة القدر، احتمل أن يكون طلاقا في الماضي، يعني يحتمل أن تكون البارحة هي ليلة القدر أو ما قبل البارحة هي ليلة القدر. لكن لو قال ذلك ليلة 20 أو ليلة 19 أنت طالق ليلة القدر تطلق من سلاخ رمضان، لكن إذا قال ذلك وقد مضى أيام من العشر فلا تطلق يقينا إلا بعد سنة. طيب يقول ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو، العفو هو التجاوز، التجاوز سواء كان ذلك في مقابل ترك واجب أو فعل محرم. فإذا قرن العفو بالمغفرة قيل عفو ومغفرة، فالعفو لترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات. لكن إذا قيل عفو تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، العفو والمسامحة والتجاوز سواء كان ذلك في مقابل ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا قيل عفو ومغفرة اعف عنا واغفر لنا، فالعفو هو التجاوز عن ترك الواجبات، والمغفرة هي التجاوز أو ستر الذنب عن فعل المحرمات. نعم.